يا عادل ان كنت تريد انت اسمك الطريق التي تركتها الترسيون يذكرون الاصل ويقيل فيه ماذا تقول هيا هات يا ولد ماذا تقول انت يرجع اليك السؤال كما رجع اليك السؤال الاول ولا انسى ايش ولا انسى يا عمرو هيا استخرج وصفاء من الصفاء ها وصفاء من الصفاء يجمعه جمع مذكر ثم اضيفه الى يوم هذا صوت سؤال ذكر الباب انا ماذا تقول هات يا ومن هذه المتصلية اسم الفاعل وهذا يعني متصلية هذا ما جمع ما جمع على كل اجمعه من عمدك الثالث هيا انت مصطفى ويولا يا اخي اسمك انت انا قلت لك المصير اليه طيب مصير اليه مصطفى نفس الشيء مصطفى مصطفى لا ابدا هو مصطفى مصطفى ايش مصطفى ايش تقروه مصطفيون مصطفيون نعم ايش حدث فيه ما حدث في الاول ابدا حذفت اللام وتخفيف ابدا والنون للاضافه يا اخي خليك هذا حتى تخرج من الابد ايش فكرت ما اعرف اجتمعت الباوين لا تذكرت الضمع الباب الباب تعني ضمع ثاقلة عن الباب وعن الياء ضمع ضمع على الواو حذفت فالتقى ساكنان فالتقى ساكنان الواوين يعني لا لا ساكن الواو الأولى والواو الثانية ساكن الواو الأولى والثانية لا الياو وهذا كمان له أصل له قاعدة ما كانت الزن وهو أن الواو إزازات في آخر الكلمة ووقعت على كثرة تقرب ياء وكانت مستفزون فعلمنا مستفزون وهذا لأنها قلبت ياء والياء هذا يعني ثاقل عليه الكثرة الدم قلبت الدم هذه واو الرفع التي قلبت ياء لا مرتفع لا مرتفع مختفي نتره مختفيون ها مختفيون مثل الفاعل وقعت الباو في اخر الكلمة ووقعت بعد كثرة كلمة ياء ها انتبه واضح وحذفت الدم فالتقى ساكنا ياء وباب الجر الوجه الاخر طيب يا شيخ الوجه الاخر تقول في وجه اخر وين؟ تقول انت في اللي قاعده ثانيه ايش القاعده الثانيه؟ القاعده الثانيه ان الباب اذا بعد كثرته المتطرفه بعد كثره الياء طوال يعني بدون مثل غادي ورامي وداعي اصله داعي منفعل من الدعوه يعني غادي منفعل من الغداء من الغد غادي ولبت الباب لا لتطرفها ووقعها بعد الكثره يا اخي يا اخواني الصف الذي ما تلبسونه هو اهم طيب الان قلت لك الان بعد ان قلبت الواو ياء تدخلت الضمة على الياء لا قلبت الضمة تقاسات من الياء وواو الجر قلبت الياء وضم ما قبل الواو لان الواو لا تكون ما يناسبها نقول حذفنا الياء والكسر قبل دليل عليها لا خطا من ذا وش الكسر الكسر اللي هي الفاء لا هذا قلبت الضمة المحذوفة أيهما الياء ولا الواو الياء اللي الله هي التي حدثت. لم الكلمة هي التي حدثت. طيب وصارت مصطفونا الآن تضيفوا إلى يوم القيامة. الكثرة اللي على الفاء هذا اللي بتك واللي بتضم لمناسبة الواو. نعم. وصارت مصطفونا. مصطفونا. آية تضيفها مصطفونا تضيفها إلى يوم القيامة. نعم. بالله تضيفا والاستفادة. والنون لغاء. مصطفونا. سبعت الواو والياء وسبقت أحداهما من السكون. وقل رسول الله إلى اليوم وإلى اليوم وإما قبل واو ثم فبصر أما بسم الله فأبقيه عليك فتعرفون أن التصريف هو قبل سبور دخنا بعد قبل الرئاسة سبورة وجب أن وصارت مصطفونا وجبت النون الدم والنون يضع مصطفية مصطفية باش سماعة الباب والياء سبقت أحداهما بالسكون وهو الباب لكن ولدت ياء وأنغمت الياء والياء فقال وإما قبل أوامي فافتح إذا أضفتها إلى أيها المتكلم علي أصله أعلمون أعلمون بواوي فحركة الباب الأولى لمتكلمة لأنه من العلو فحركة من فتحها ما قبلها بقلبة تليفا قالت أعلام التقاء تاكلان أريق بالباب وحدث أريق وبقية الفتحة دالة عليه وقالت ايه لم تضيفها الى يوم تسلم تحديث النور لما وتقول اعلمي فاستمعت الواو والياء وسبقت احداهما بسكن قبلة الواو وارغمت الياء فصارت اعلمي هذا الباب الذي مهم أمسك الآن نمسك ألفا سلم وفي المكسور وأما أليف عرفتم يا الأحسان كله عرفتم إيه الضمة والكثرة والفتحة علي ليش ما حصلت قبل الياء الدلالة على الألف ما أبو هو هذا متعدد المسألة حديث من المكسور إذا حذف ألف المكسورات تختص من المكسور في جمع الأعلام بالمثنى ما به التكبر والفتحة في مسألة الدماء لذلك فتح أنصر غالبا سلم وفي المقصود الآن لا تروح صرف صرف يروح بارك طيب وألفا سلم في المقصود يعني وأما الذي آخره ألف إذا أضيف إلى يوم المتكلم عند جميع العرب إلا هو زي يسلم لا يقبل واما عند سلم يقلب ياء فترغب سلوي المتكلم سبق هوي هو لها داخل وهو الف ولكن جميع العرب غير ايش غير هودي يقولون هوايا ما يقولون هوايا بلغه القران هذه اللغة هي لغة المسور وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا وهودي تقول له عصية عصية هذه لغته هودي هودي من العرب وأما قبائل العرب كلهم يقولون عصايا يا جميل جمل الله وحاله وهذا هيا نمسك وعنه زيني لا أليس أليس المقصور اسمع اسمعوا أليس المقصور بس هو الذي هي تقربها هي التي تقربها هودي أليس لا يصور المهاصر وأما المثنى أليس المثنى في حالة الرف لا هودي والعرف وجمع سوا يقولون زيدايا وغلامايا لا يقولون غلامية هي ألف المحصور بس لأن ابن مالك قال وحليفا سلم وفي المحصور على هودين انقلابها الحسن وانقلابها انقلاب ألف انقلاب داخل داخل قدموها قدموها لأنكم تنقل السبعة روح المحل تعالوا صرفوا الكلمة واضح تعالوا أعطيهم كلمة يصرفونها واضح حسن كلابها يا حسن حسن, حسن. حسن. عندهم يعني حسن عندهم عندهم حسن ليس سبق وهوية فقط عندهم ولا عند العرب لا عنده زي بس القبائل الثانية كلها تقول لها هوايا أصالة التي نزلت بها القرآن القرآن يا شيخ يقرؤون على هذه ما يخطر ما يخطر كل اختلط القرآن ما فيه أحد يقرؤون بالله المهم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية ما يقول العصية يمس قاري من هدي من مسعود من هدي اسمع من مسعود من الصحابة رضي الله عنه من السابقين الأولين ولكن ما يقول في قراءتها عصاية عصية وعدت يا شيخ لأنه نزل بلغة قريش حين رعان عنا ثم رجرا ليس السبعية يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا مع سلامة المذكر وما يجب لكم عليه كم أجيب تبقوها لكم ما في تعليق المفرد وجمع التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجار مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وضبي شوف زي ما قلت لك كلها ما سوى الأربعة هذا كلها يذكر آخر المضاف إلى المذكر وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان مقصورا فإن كان منقوصا أدغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا كذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدية ومررت بغلامي وزيدية والأصل بغلامين لي وزيدين لي وحذفت النون والنون الرفع هذه النون هذه اللي حذفت هذه النون ايش هذه النون نون الرفع تثنية هذه جمع المذكر الثاني المثنى يرفع بالنون نون تثنية هذه ليس الياء لكن نون التثنية تضاف عند المثنى النون هذه يا شيخ هذا هو ما له دور. ايوه هو ثم اوزمت الياء كليائي فتحت ياء المتكلم يرفع بالياء اذا كان لك هذه يرفع بالياء ينصب بالياء هنا بالمقصوب بالياء هذه من علامات يذكرونها يا شيخ الياء والنون تذكرونها في المثنى النون مش رفعوا لكن يذكرونها يا شيخ علامه النون هذا ما لها علامة العربية بس أيوة بس يذكرنا في المثنى ولا يذكرنا قول أماني أو غلاميني بلاش تسمى بقص حرف حرف عوض عن السمير أوه قول عوض عن السمير في المثنى لا عندي هذا الصح هذا الكلام ما هو علامة هذا الذي يجرى على سنة المغاربين يقول لك أحدث النون التي تابع الإعراب الإعراب لا هذا والأليف نعم نعم أي بشيء يستجر على علامة علامة ليس علامة الإعراب علامة المسنة يذكرنا ما تسقط ما ترجع عن هذا الخطر وما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيها أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدويا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلاماي عند جميع العرب وأما المبصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفتايا وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي ومنه قوله سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتقرم ولكل جنب مصرعه ولكل جنب مصرعه أصل أنت ولكل جنب مصرع ليس عربه ولكل جنب مصرع الواو يقول حتى ما قبله ثاني لكل جنب لا ليس عربه لا ليس عربه بل لكل جنب لكل جنب اللام ليس عربه وكون وكون يقول مجرور باللام وعلامة جره جنب مصرعه ما خبره ما خبره لا ما هو أجاب ما حكم تقديم الخبر هنا وص هلا أجيب من هو الذي أجاب له هلا هات أنت ما حكم تقديم الخبر هنا ولكل جنب بقرة قوس هات يا أخي لا لا لا تقول لا تنظر إلى هذا عشان يعلمك كذب كذب ولكل جنب بقرة قوس بس أيوه واجب يكون وليمة مصرع نكرة متى يكون متى يكون خبر المبتلى إذا كان نكرة واجبة التقدير متى منذ المنطلقة انتبه أجيب ما عندك جواب ولا هيك نسأل غير خلني يعني سبب العرب عليهم يعرضون. ما يعرفون غير على السليفة. أه؟ الله جميل، لا تلزمهم طبعا. العرب الحمد لله جزاهم الله خير. الأولون وليس لهم. الأولون هم سعيدون. أنت غير الغايب. لا تعيب وشيء. بين الغايب. الغايب بين. ولكل كنب مصرع في ذلك. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ لا يضيف لي عرب. لا ايش وكان؟ ولي يكون من ذنب مصرع. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ من باب الجواب ولا من باب الوصول؟ هو ما خلاني علم لما تقول. هات يا ولد الكوعة ابن الأعذار. هذا واجب ولما واجب الولد الرجل هذا يعني هذا هذا قال واجب ولكن ما بين لنا. هو بين الشيخ هو بين قال المبتغى نكرة. ما في فائدة. قال وليس له تصور إلا تقدم. فهو قال ليس له تصور إلا تقدم. ما جاء عندي جواب الشيخ. أيوة اسمع خذ تقديم الخبر هنا واجب عن الفيديو. تقديمه واجب لأن تأخيره يوقع في لبس حيث يكون نعتا للمبتدا. متى يكون واجب؟ ايش إذا لم يكن للنكرة هذا المصدر إلا تقدم الخبر. هذا اللي يعني قبل الوالي يعني عن الدرهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر. هذا وأما إذا كان للنكرة ولا هنا غير كمان في القرآن في الأرض آيات للمقيم. ولدينا مزيد هذا لهم سوى لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى. لأجل مسمى. لأجل مسمى. لكل درجات إلا الظرف هنا ولدينا مزيد. هناك الخبر هناك مبتدا لدينا الظرف هذا وليس للنكرة هذه وهو مزيد وهي مزيد مصدق في واسق الدم الخبر وهو ظرف. وكذلك في هذا البلد هذا معنى قبل بالمال ونحن عندي درهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر. يا شباب العرب احفظوا قواعدكم قواعدكم التي يعني ألفها واجتهد فيها العرب الأولون استخرجوها من القرآن ومن الأحاديث ومن أقوال العرب ومن أمثالها. إن كان تريدون أن تحفظوا ألسنتكم من اللحن القرآن ومن الحديث أمسك ها سبق وهوية ها سبق وهوية أعلم أنت أعلم يلا تعرف إيه وين دليل الوقت وين الذي استدل به يهودي على أن أليف المقصود يقلب لا هوية سبق وهوية تبقوا هوية هوية ايش اخذوهم ايش اخذوهم حتى الاصل بنفسه ما تعرفوا قوت ايش اخذوهم هوية هوية هوية وبعد ايش حدث فيه انا لله من غيرها مثل ايه وين نظيره في القرآن هوايا عصايا وما تلك يمينك يا موسى قال هي عصايا هذه لغة جميع العرب المسلم ما بيك هذا من القتل إلا هودي هودي هذا يطلبونه لا واضح الهودي اللي يقول لك عصية عصية لأن هذه لغته واضح ولكن جميع العرب كلهم قبائلهم كلهم يقولون إيه هوايا التي نزل به القرآن عصايا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا واضح هذا علمت تبقوا حول الحاصل فالحاصل أن لا خليه خليه ها تبقوا حول جه إيش هذا إيش هوايا مفعولين به إيش أنت حافظ الإعراب منصوب على متركها وين المقدرة مقدرة على مقدرة على ما قبل يا ما قبل يا المتكلم ما لم تذكره هيا هيا نحب العزم أريد وين لي هوية ما في أني في الأرض طيب طيب ولو المتكلم ليس على أبوه ولو المتكلم ليس على أبوه مضاف إليه هذا مو عرب ولا مبني هات أنت تنوش في دار الحديث هات مبني يا شيخ مبني على إيه على السكون هوايا هوايا تبقى هوايا يا هذا ساكي هوايا الأولى هي الساكي أما يوم المتكلم مفتوح مبني على الخط مع الباب إيش أقول مبني على الباب أنت درست الإضافة إيش تفيد هذه الإضافة الضبط هوية هوية أنت ما تعني في الفرق بين الإضافة المحض والإضافة اللفظية الإضافة اللفظية لا تكون إلا في البط إذا كان البط هذا بمعنى الحرب هوية هذا بط هذا مصنف الإضافة هذا إضافة محض واضح معنوية ما فهمت ولا سبق هو ايش بعده أعنقوا باب باب أعنقوا باب ايش عربه ما هو اللي أعنقوا الباب القوية لا لا لا لا وين العاصي وين العاصي؟ لا هو يعرف يا شيخ هو يعرف بس لأنه هو يعرف هذا. لا وين العاصي؟ أيوه وين العاصي؟ العابد وين يقول لك العابد؟ قول وين؟ وين المعطوف عليه؟ سبق وين المعطوف؟ أعنق نوع العصر أنا بقى إيش نوع العصر جملة من أي الجمل من أي الجمل جملة إيش جملة إيش أنا فعلي لازم تبين نوع العصر أنا جمل عندنا جمل هيا أمشي أمشي كمل الحاصل أن يا المتكلم تفتح مع المنفوص كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذي جميع هل يا بعد فتح وأشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإما قبل واو انضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتفهم الياء فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفيا وأشار بقوله وألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلاماي وعصايا. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أنه دائما تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصية. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامية غلامية وغلامي. هذا الخمسة وجه ما ذكر من هذا ولكن الاسمون ذكرها الشيخ بعضهم يجيب الإنسان يقول الضم هذا ما فيه إلا في الغالب المضافة إلى يوم الثلاثة وهذا كمان يعني المنادى تسمى هذه الحركة حركة المساكرة المنادى لكن ما هو ابن عيسى قول العرب لا أم لا تفعل وقول العرب لا قوم لا تفعل هيا هذه نادرة يعربها واحد منكم هل من يعربها ولكن الآن إن لم يعربها هذا الذي هذا الذي ذكرته